إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، مخلوق صغير تحدث عنه الناس والخطباء وجعلهم شغله الشاغل. هذا المخلوق الصغير أشبع الناس اليوم حديثا، فتجد قنوات الإعلام تتحدث عنه بالليل والنهار. أعراض وآثار وأسباب وأخطار، إصابات ووفيات، ومعقمات ومنظفات وكمامات، وحجر صحي على مدار الساعات. هذا المخلوق الصغير جعل الناس يعيشون في هلع وفي فزع وفي قلق وفي جزع، حتى ييئسوا من شفائه ولبسوا ثوب القنوط من الشفاء منهم. ولكن دعونا ننظر إلى هذا البلاء، إلى هذا الفيروس، فيروس كورونا، من زاوية أخرى، زاوية وداعا كورونا. إنها زاوية الثقة بالله وحسن الظن به عز وجل، والأمل فيه سبحانه وتعالى. فأقدار الله عز وجل كلها عدل، وكلها رحمة، وكلها لحكمة. فتعالوا يا رعاكم الله، تعالوا يا رعاكم الله وحفظكم، لنقف مع هذا البلاء متفائلين بفرج من الله قريب ورحمة يغير بالناس ما كانوا يحذرون. أيها المؤمنون، لا يأس عند أهل الإيمان ولا قنوط. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام وهو يخاطب أبناه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس. الإيمان عباد الله أساس تفاؤلهم قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إنه قدر الله، إنه قدر الله النافذ وقضاءه القاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. لو مت على غير هذا الإيمان وعلى غير هذه العقيدة الراسخة في قلوب أهل الإيمان ما نفعك هذا بين يدي الله عز وجل، وكنت بذلك من أهل النار. إنه الإيمان أساس التفاؤل، إيمان يجعل المؤمنين يفهمون كيف تعاش الحياة وكيف تفهم أحداثها. إن بلاء الله عز وجل ليس فيه شر محض، وما يعقل ذلك إلا العالمون. فاليأس لا مكان له في حياة المسلم. ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد من رعب تجن جنونا، إن كان موتك لا محالة آتيا فلم تخاف الموت من كورونا. قد مات بالطاعون قوم قبلنا، ما بال من لم يدرك الطاعون. من لم يمت بالطعن مات بغيره، فالموت حق والورى فانون. إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا. لو كان ذخرك صالحا ما خفته، لكن حملت من الذنوب ديونا. الله أنذر بالوباء عباده، الله حرك بالبلاء سكونا. سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا. فاعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون لهم الناجون. عباد الله، معاشر المؤمنين، الخلق خلق الله والأمر أمره، ولا يكشف الضر إلا هو، ولا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا هو. يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول جل جلاله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها المؤمنون عباد الله، إن أهل الإيمان يختلفون عن غيرهم، فالبشرية اليوم كما قال الله سبحانه: حتى إذا ضاقت الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا هو حال البشرية اليوم مع فيروس كورونا. ولكن أهل الإيمان، أهل الإيمان لهم عقيدة أخرى، هذه العقيدة ينطلقون فيها من قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عباد الله، تأملوا تأملوا هذه العبارات القرآنية، لا تقنطوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تيأسوا، إن الله يدعونا من خلال هذه الآيات إلى الرضا والتفاؤل، ويفتح لنا باب الأمل دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. يا عالم السر منا، يا عالم السر منا، لا تكشف السوء عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. عباد الله، إن فيروس كورونا آية من آيات الله، آية من آيات الله التي يظهر الله عز وجل منها عظمته وسلطانه وقهره. قال الله جل جلاله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا حال أكثر الناس. ولكن أهل الإيمان عندما تأتيه مثل هذه الآيات يتذكرون ويعتبرون ويتعظون. ماذا قال زعماء العالم المتمدن؟ ماذا قال هؤلاء وهم ينشرون في شعوبهم اليأس والقنوط والقلق والخوف؟ ولما يعتبروا بآية كورونا فهم عنها معرضون. يقول رئيس أمريكا: أعلن حالة الطوارئ وأطلب 50 مليار دولار لمواجهة كورونا، ووصل العدد الآن إلى عشرة تريليونات. وأما رئيس الصين فيقول: نحن اليوم نواجه معركة خطيرة مع فيروس شيطاني. وصاحب فرنسا يقول: إننا نمر بأسوأ أزمة في تاريخنا. أما صاحبة ألمانيا مستشارتهم فتقول: يمكن أن يصيب هذا الوباء 70% من سكان البلاد. يا له من يأس يا له من ضمور، يا له من إحباط ينشر بين الناس فيخافون منه. وأما صاحب بريطانيا فقال لشعبه: هيئوا أنفسكم لفقد أحبة لكم قبل فوات الأوان. هذا الكلام يثير الرعب والفزع في أوساط الناس، حتى قال صاحب إيطاليا: لقد فقدنا السيطرة على فيروس كورونا. هذا بلاء الله عز وجل. أليس في هذا عبرة؟ أليس في هذا عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ أما أهل الإيمان الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلهم موقف آخر، موقف يستند إلى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فأي خير ينتظرنا أيها المؤمنون؟ نعم، فنحن من أصحاب، نحن من أصحاب سيجعل الله بعد عسر يسرا الذين يتذكرون دائما. لا تحزن، إن الله معنا وهم أصحاب. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فما ظنكم بكورونا ونحن ربنا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ سيذهب فيروس كورونا كما ذهب غيره، فكم من أوبئة حلت ثم انحلت، وكم من أمراض توالت ثم ولت. سيزول فيروس كورونا لأنه داء، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أسامة بن شريك الثعلبي رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا السام والهرم. إذن العلاج من فيروس كورونا مقدور وميسور وممكن ومستطاع، وما هي إلا أيام، وتعلن البشرية عن التوصل إلى علاج فيروس كورونا. فلنثق بالله سبحانه وتعالى ولنحسن الظن به جل جلاله. والله إن في فيروس كورونا لعبرا ودروسا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فتفاءلوا عباد الله، تفاءلوا بالخير ممن بيده الخير. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. قال ذات مرة صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. فعلينا أن نشيع الإيمان بين أوساط الناس، ولا نخوفهم ولا نثير الرعب بين أيديهم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده، والطيالسي في مسنده أيضا، من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أيها المؤمن، يا من عندك عقيدة الإيمان، ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. ضحكا يليق به جل جلاله. من ماذا ضحك؟ ضحك من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين العقيلي: أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا لم يعلم من رب يضحك خيرا يضحك خيرا. وقرب غيره سبحانه وتعالى معناها أنه يغير الحال من شر إلى خير، ومن بؤس إلى سعادة وسرور. فهذا الظن بالله سبحانه وتعالى سنين الجهد، سنين الجهد إن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء، لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء، فبعد العتمة الظلماء نور، وطول الليل يعقبه الضياء. أمانينا، أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء. عباد الله، ادعوا الله يكشف لكم هذه الضراء، وتضرعوا إليه يرفع عنكم كرب هذه البأساء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. واعلموا، واعلموا يا رعاكم الله، أن مع الضعف يكون اللطف، فنحن ضعفاء وبلطف الله سبحانه وتعالى نعيش. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. اللهم فرجك القريب وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وعن سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم من أراد أمننا وإيماننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره وسهمه في صدره. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.